بالنسبة لنا كوضعنا إحنا كعائلة بالعراق، الحمد لله نشأنا وتربينا على إيد أب وأم، يعني أقدر أقول عظماء، ربونا الحمد لله، وصلونا درجة دراسية كنا مرتاحين جداً. طبعاً قبل الحرب اللي صارت الأخيرة والهجرة صارت الواسعة للمسيحيين، الحمد لله وصلنا الدرجات الدراسية، كنا متفاهمين مع الجيران، مع بصراحة العراقيين كنا متماسكين أكثر، ما كان أكو تمييز، ما كان أكو تفرقة أو عنصرية، أو نعرف يعني العفو مثلا هذا من أي ديانة أو هاي ديانة، نهائيا ما كان أكو موجود هذا الشيء، كان أكو شيء اسمه أمان. بس يعني بعد 2003 هواية نشأت يعني ظروف وأمور بصراحة، يعني صارت يعني الحياة بالبلد يعني شوية نقدر نقول صعبة، ولهذا هذا الشيء قررنا أنه نهاجر. بس الحمد لله وضعنا كان التنشئة، وهذا كان بأغلب العوائل العراقية، بل خلي أقول 100% الحمد لله أنه العوائل كلها مثلا اللي الأولاد الجيل أو جيلنا تربينا على شيء اسمه أمان، على شيء اسمه صحبة مع الجيران مع الأهل، الحمد لله والشكر يعني كان كل شيء تمام. يا هذا اللي أقدر أقوله. Also sie sagte, dass sie Gott sei Dank mit den Händen ihres Vaters und ihrer Mutter, so ist das im Arabischen übersetzt, aufgewachsen ist. Das heißt, sie hatte beide Elternteile und war sehr zufrieden. Und mit der Bildung war sie auch sehr erfolgreich. Sie und ihre Geschwister hatten eine wunderbare Bildung, eine wunderbare Kindheit. Ebenso sagte sie, dass sie mit den Nachbarn, mit der Gegend komplett einverstanden war. Es war ganz schön, es war auch nicht rassistisch. Im Gegenteil, es war sehr komfortabel. Und nach 2003, wo dann ein bisschen Krieg im Irak herrschte, meinte sie, dass sie deswegen dann auch nach Deutschland geflüchtet ist, weil es dann ein bisschen besser für sie gewesen war, wäre, auch für uns Kinder. Und nichtsdestotrotz fand sie das Leben in Irak sehr schön und komfortabel. Okay. Also vielleicht sollten wir dann fragen, denkst du, dass du eine bevorzugte Stellung hattest, dass es anderen Frauen vielleicht oder den meisten Frauen vielleicht ganz anders ging? Wie würdest du das einschätzen? Was ist denn mit der bevorzugten Person gemeint? Bevorzugte Stellung. So. Wie nimmt sie das wahr, wenn sie sich erinnert? Denkt sie, sie hatte eine Ausnahmesituation, so wie sie ihre Kindheit erlebt hat, dass alle anderen, ihre Schulgefährtinnen, vielleicht ganz anders das erlebt haben? Oder war das so normal? Ja. قصده بأنه تخي أنا عايد كم عايشة عايشة تخي أنا وارد مخدد أوسنامه بأنه إذن خيك بختاث أصلا نزل المدرسة عايد يخ شكرا ديما أخواه بأنه عايد زلخ المدرسة وأصدقاء أخديخ ولا حياته يعني أكيد غير حياة بدابة منك يزاق مع رابش. من حسن حظي كان عندي أب وأم الحمد لله أنه متعلمين، كان هدف أبويا الوحيد أنه إحنا سبع أخوات، كان هدف والدي الوحيد أنه يعلمنا ويوصلنا المستوى الدراسي، لأنه إحنا بالنسبة لنا كان السلاح، يعني العلم سلاح، أنه لازم ندرس أنه البنت تقوى بعلمها، أنه حتى يعني مثلا من تكبر وتتخرج راح يكون لها شهادة، الشهادة إحنا شيء ضروري منا، هذا الشيء بالعائلة. أنا بالنسبة لي من سكنة العاصمة، أقدر أقول أنا ما أعرف بصراحة بالنسبة للمحافظات الثانية أو شيء، هم بصراحة يعني أنا من أجيت لألمانيا التقيت بنات من المحافظات، كانوا نفس تنشئتنا ونفس تربيتنا، وأيضا الأب والأم يعني مدخليهم مدارس ومتعلمين، بالنسبة للظروف أكو نساء مروا بظروف صعبة، هذا أقدر أعممه. إحنا هم بالعاصمة مثلا بغداد أو بقية المحافظات يمكن نفس الشيء، بالنسبة مثلا بالعاصمة هم كان أكو نساء ظروفهم صعبة أو عوائل ظروفهم صعبة، أنا ما أعرف يعني بصراحة، بس اللي التقيت بهم ألمانيا كانوا أيضا من محافظات العراق الجنوبية أو الشمالية، لقيت مثلنا متعلمات ومثقفات جدا وواصلات المرحلة الدراسية، وأكو نساء ما سنحت لهم الفرصة أو ما أعرف يمكن كان لهم ظروف مادية صعبة أو ظروف معنوية صعبة فما قدروا يكملون الدراسة. Also ich hatte Gott sei Dank meinen Vater und meine Mutter, die wollten, dass ich in diese Stufe komme, in diese Lehrstufe, nennt man das so, dass ich lerne und auch einen Abschluss bekomme, weil das in der Familie sehr wichtig war. Ebenso habe ich das auch mit meinen 7 Geschwistern geschafft, dass ich so einen guten Abschluss gemacht habe. Und nichtsdestotrotz, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch viele Frauen gesehen, die ebenso aus dem Irak kommen und ebenso einen Abschluss hatten und vernünftige Frauen waren. Ich weiß, das ist im Irak etwas schwer mit zum Beispiel geldschwachen Menschen, geldschwachen Familien, die ihre Tochter jetzt nicht so gut aufziehen konnten, dass sie dann auch noch die Schule besuchen konnte. Aber Gott sei Dank hatte ich das Glück, dass mein Vater immer wollte, dass wir vernünftige Frauen werden mit einem guten Abschluss. Okay, wow. Was für eine Ausbildung oder so hast du denn dann machen können? Und die zweite Frage, die mir noch kam, war, habe ich das gerade richtig verstanden, hat sie ihre Geschwister unterstützt, auch einen Abschluss zu machen, oder? Ja, eigentlich schon. Meine Mutter war die süßeste Unterstützung, denn sie ist das kleinste Kind, also die ist die jüngste von allen und eigentlich konnte sie jetzt nicht viel dabei unterstützen. Nee, sie wurde immer unterstützt von ihren großen Geschwistern. Ihr wurde zum Beispiel beigebracht, wie man kocht, wie man näht und so, aber sie hat immer nur unterstützt, indem sie halt immer gesagt hat, ja, du schaffst das und so, immer so mit süßen, lieben Wörtern, aber ansonsten wurde sie immer unterstützt. Okay, die Jüngste. Ah. Okay, und was für eine Ausbildung hast du gemacht? Ani, خريجت معهد تكنولوجيا قسم المدني. اختصاصي بس مع الأسف ما سنحت لي الظروف إنه من تخرجت من المعهد تزوجت فما سنحت لنا الظروف بصراحة ولا كنت إنه ناوية أكمل. يمكن احنا عندنا مثلا كان شيء اسمه دراسة مثلا بالجامعات، يعني اكو مثلا اقسام مسائية اذا واحد يريد يكمل حتى ياخذ البكالوريوس، بس مع الاسف ما سنحت لي الفرصة. فتخرجت من المعهد واشتغلت تقريبا سنتين، اشتغلت مصرفية، اشتغلت على اللي احنا نسميها نسميها على الكاسة، يعني باللغة الألمانية هناك كنت ماسكة قسم، يعني كنا نسميه احنا بالعراق أمينة صندوق. فاشتغلت وكانت يعني هي سنتين اشتغلت مع ناس جدا جدا، يعني ليه هسه أني عندي تواصل مع بعض البنات اللي كنا بالمصرف، لأنه فعلا مثل ما نقول أنه تبقى دائما، يعني رغم أنه هاجرنا من البلد تبقى علاقات عندنا جدا طيبة مع ناس فعلا ما نقدر ننساهم. ولهذا يمكن أول سؤال أنه اللي جاوبته كانت عندنا علاقة جدا طيبة ولحد اليوم طيبة بدون أي تمييز إذا كان من ديانة أو طائفة، نهائيا ما عندنا هيج تمييزات. ولهذا أنا لي هسه متواصلة مع صديقاتي، أعرف أخبارهم، يعرفون أخباري، وهذا اللي أقدر أقوله. فخريجة معهد التكنولوجيا اشتغلت بعدين بالمصرف سنتين، فبعدين صارت بصراحة شوي يعني ظروف أنه طلعنا خارج البلد، وهذا اللي أقدر أقوله. أخصو معهد مامي أخا أنتن إن شغلت أنتن أوني oder Diplom, wie Diplom, ja, Diplom, ja. Also im Irak ist es ja natürlich anders, das System, das aufgebaut ist. Und jetzt, so wie es meine Mutter geschafft hat, meinte sie, dass sie ihr Abi geschafft hat. Das kommt vor der Uni dann, dass man das macht. Und sie war die Assistentin eines Ingenieurs, so habe ich das verstanden, konnte sie. Ingenieurhelfer. Genau. Aber leider ist es im Irak oft so, dass egal welchen Abschluss man macht, dass man diese Berufe nicht ausüben kann oder nicht immer ausüben kann. Weswegen sie dann Bankkauffrau war, also an der Kasse war, beziehungsweise am Tresor und für zwei Jahre gearbeitet hat, dann aber geheiratet hat und aus Bedürfnissen dann nicht mehr arbeiten konnte. Okay. Vielleicht ist es dann auch so, ich meine, das ist in Deutschland auch zu einem großen Teil so, dass Frauen halt Schwierigkeiten haben, in höhere Berufe zu kommen. Ne? Dass sie dann zwar die Ausbildung haben, aber letztlich kriegen sie nicht den höheren Beruf. Ja. Hat sie auch so eine Erfahrung vielleicht gemacht, dass sie gern weiter wollte und nicht konnte? Ja, nee. عاد يعني أنا بقرأ بأنه من عاد كنت بلغت وخمن دي بشعلوا يعني من شتوفة ديخ عاد ليوتو مسموحة بلغت يعني لقبل يعني عاد بختيوت يعني أين كنت بقرأ بسؤال بلغت شولة لقبل يعني عاد بختيوت بعراق؟ Ich rede dann in Arabisch. Oder vielleicht beides. Vielleicht erst im Irak. Ja. Da können wir ja auch springen und sagen, ja, aber in Deutschland. nein. بالعراق كان بصراحة أكو فتشي مثلا عندنا شيء مشكلة كنا نعاني منها أكثر الخريجين ما كان نقدر إنه نشتغل باختصاصنا تمييز ماكو تمييز إنه مثلا أعمال يشتغلون بها رجال وأعمال يشتغلون بها نساء بس مثلا كنا نعاني شوية هاي الفقرة إنه الخريجين ما كنا نقدر نشتغل باختصاصنا بالنسبة لي يمكن صارت صدفة يعني إنه اختصاصي ما إلا دخل بعملي بس يمكن اشتغلت شافوا يعني إنه سريعة التعلم فاشتغلت بهذا الاختصاص ولهذا إنه يعني كملت وياهم مثلا بشغلي بالمصرف أو مثل ما قلت أحيانا الاختصاص الإنسان يختص بتكون إلى شهادة بس يشتغل شغل ثاني معناته هو يمكن هو يكون سريع التعلم أو سريع الفهم أو عنده إلمام بالموضوع هذا كان بالعراق من إجينا هنا بألمانيا أكو ما أعرف يمكن الإنسان هنا ياخذ وقت أكثر على ما شلون أقول أنه يدرس يدخل كورسات يفتهم اللغة بالنسبة لي يعني كشخصيا أتكلم لأن كل إنسان يعني يحكي عن نفسه اللغة عرفت اللغة يمكن مثلا متمكنة منها 50% 60% المطلوب هنا بألمانيا وهذا حقهم مثل ما كل دولة حقها اللي يشتغل أعمال مثلا مكتبية أو أعمال أخرى لازم يكون متمكن من اللغة لأنه هاي مسؤولية برأيي أنا بالنسبة لي الحمد لله وصلت المرحلة اللي أنه أخذنا اللي كورس البي أينز بصراحة أريد أكمل بيز فاي إن شاء الله ناوية أنه أخذ أيضا شهادة البيز فاي ومثل ما يقولون الواحد لازم يصير عنده تطلعات أتمنى يعني أنه أكمل بيز فاي حتى أختص بأوس بلدون لأنه نظرا يمكن عندي هم بيت مسؤولية زوجي أيضا يشتغل يعني مثل ما هنا خلي نقول حال أكثر العوائل المغتربين أو الألمان إيجالفاز يعني مثل ما يعني كل العوائل الموجودة أو كل إنه يشتغلون أكثر شيء إذا الرجل اشتغل فالمرأة ماسكة أمور البيت كلها العائلة الأطفال أو العكس صحيح يعني إن شاء الله الأعمال موجودة عند الإنسان المفروض شلون ما يقولون كل ما الإنسان يعيش يحلم إنه يكمل إذا أكو دراسة ببالي أو إذا أكو مشاريع ثانية إن شاء الله أم Also im Irak war das so, dass es keine Vorurteile gab für Frauen und Männer. Also Frauen konnten nicht dies machen und Männer konnten nicht dies machen. Nee, ganz im Gegenteil. Frauen konnten auch was Handwerkliches ausüben und Männer konnten auch was mit Köche, was Friseure und so machen. Jedoch hatte ich jetzt nicht die Erfahrungen, dass ich dann sozusagen ausgegrenzt wurde, weil ich eine Frau bin, dass ich das dann nicht arbeiten kann oder eine höhere Position einnehmen kann. Ich selber hatte ja das Glück, dass ich auch das, was ich gelernt habe, auch noch ausüben konnte, und zwar die Helferin eines Ingenieurs sozusagen. Jedoch auch noch mit meinen Fähigkeiten von der Bank das zusammen, dass ich das dann auch noch gelernt habe. Jedoch war das in Deutschland so, dass ich das jetzt nicht direkt ausüben konnte, weil ich nicht die Sprache hatte. Und ich finde, dass wenn man zum Beispiel eine handwerkliche Gabe hat oder eine schnelle Auffassungsgabe, dass man nichtsdestotrotz die Sprache sehr gut beherrschen soll. Denn das finde ich sehr wichtig, dass man es haben sollte wie ein Beruf. Und ich selber arbeite jetzt nicht mehr. Jedoch habe ich das B1 gemacht und möchte gerne das B2 machen, weil ich das mir erhoffen möchte und das auch gerne machen möchte in Zukunft. Okay. Und weil du gerne arbeiten möchtest in Deutschland? Ja. Eine Ausbildung. Ah, du wolltest hier Ausbildung machen weiter? Arabisch. أني أريد أتمنى إن شاء الله هاي خلينا نسميها طموحات مستقبلية لأنه مثلا هسه عندي متعلقات بعض المتعلقات أريد أكملها وإن شاء الله بالمستقبل مثل ما قلت قبل شوية كل ما الإنسان أنه دائما يتمنى أكو هواية أحلام أكو هواية أمور كل إنسان عنده أمور يتمنى أنه تتحقق وأني من ضمن هذا من ضمن هذه الناس أو أتمنى أنه عندي هواية أحلام عندي هواية طموحات أتمنى أحققها ما راح أقدر أقول اليوم أو باكر احتمال السنة الجاية احتمال يعني مثل ما نقول أنه تجي الأمور يعني أنه أمور الإنسان شلون تكمل بسلاسة يعني خلي نقول شوية الكلمة صعبة سلاسة أنه شلون ما نقول أنه مثلا متعلقاتنا نخلصها وباكر نطلع أنه نقدر نكمل أحلامنا أو مشاريع اللي ببالنا نتمنى هذا الشيء. Ich bin eine Person, die sehr viel träumt sozusagen. Ich habe viele Wünsche, die ich mir auch alle erfüllen möchte. Jedoch kann man das nicht heute oder morgen machen. Natürlich braucht das seine Zeit. Jedoch will ich trotzdem, dass ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung mache für Kinder, für Betreuung. Und ich wünsche mir, dass alles so passiert, wie ich es haben möchte in den nächsten Jahren. Ich bin schon auf dem richtigen Weg, das zu machen. Und ich wünsche, dass alles so gut klappt, wie ich es haben möchte.